باب الوقف على مرسوم الخط. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث، فبالهاء قف حق الرضا ومعولا. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولات رضا هيهات هاديه رفلا. وقف يا أبه كف أندنا وكأي نل، وقوف بنون وهو بالياء حصلا. ومال لدى الفرقان والكهف والنسى، وسال على ما حج والخلف رتلا. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. وفلها على الإتباع ضم بن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. وأيم بأيم ما شفى وسواهما بما وبواد النمل باليا سنن تلا. وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلاً.